الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، سلم تسليما كثيرا. المواضع التي يصلى فيها والمواضع التي لا يصلى فيها حسب الأحاديث الواردة في هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله. نعم. باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. ومتفق عليه. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. رواه الخطابي بإسناده. نعم. حديث المتفق عليه يدل على أن الأصل أن يصلى في كل بقعة من الأرض، قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض، أي جعلها الله له ولأمته مسجدا، يعني صلى فيها، صلى فيها كل أرض. وفي الرواية الثانية طيبة، قيدها بقوله طيبة يعني طاهرة، وليست مغصوبة ومستولا عليها ظلم. هذه هي الطيبة. فالرواية الثانية تقيد الرواية المطلقة. الأرض الطيبة لا، الأرض غير الطيبة لا تجوز الصلاة فيها. وهذا ما تفسره الأحاديث الآتية في المواضع المنهي عن الصلاة فيها. هذا من خصائص هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بخصائص دون غيره من الرسل، منها أن الأمم السابقة كانت لا تصلي إلا في كنائسها وبيعها، وأما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته إن الله وسع لها بأن تصلي في أي موضع أدركتها فيه الصلاة. ولا يشترط أن تكون الصلاة في المساجد المبنية، بل الأمر فيه سعة، والحمد لله. وكذلك من ناحية الطهارة، الله جل وعلا خص هذه الأمة أيضا بالتيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، تيمم بالصعيد الطيب، تيمموا صعيدا طيبا، أمسحوا بوجوهكم وأيديكم. والأحاديث جاءت في هذا بعضها لم يقيد أن كل الأرض محل للتيمم، بعضها قيد هذا بالصعيد وبالتراب، والأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركت الصلاة فصل، فكلها مسجد. متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق أمر بالصلاة في أي مكان من الأرض أدركت المسلم الصلاة فيه، إلا ما استثني في الأحاديث الآتية. هذا في الأرض يعني. وأما المساجد المبنية، المساجد المبنية فلا شك أن أفضلها وأعظم المساجد الثلاثة مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: مسجد الحرام، وهذا بناه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى في فلسطين في القدس، وهذا بناه إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بينهما من السنين، قال: 40 سنة. 40 سنة. فالمسجد الحرام هو أقدمها، وبعده المسجد الأقصى ب40 سنة. والمسجد النبوي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. هذه المساجد الثلاثة، وتفضل الصلاة فيها على غيرها، كما في الحديث: صلاة في مسجدي هذا عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، وما عداها من المساجد فكلها سواء، لا فضل لبعضها على بعض. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه 5 إلا النسائي. نعم، هذا من المواضع المستثنات من الأرض. الأرض كلها مسجد يعني صالحة للصلاة فيها. المسجد يطلق ويراد به المصلى، ويطلق ويراد به المسجد المبني، المسجد المبني. فالأرض كلها مسجد بالاعتبار الأول، صالحة للصلاة فيها، إلا مواضع 7 أولها 2 في هذا الحديث: المقبرة، المقبرة لا يصلى فيها، لا يصلى في المقبرة لأن هذا وسيلة إلى الشرك، فلا يصلى صلاة الفريضة ولا النافلة في المقابر، سواء كان قبرا واحدا أو قبور لا يصلى عندها، حماية لجناب التوحيد من التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات وتعظيم الأضرحة. وأما صلاة الجنازة فلا بأس، صلى بالمقبرة وصلى على القبر، هذا صلاة الجنازة خاصة. والثانية الحمام، موضع الثانية الحمام، وهو محل المستحم والاغتسال، الحمام الذي يعد للاستحمام به والعلاج به من الأمراض العصبية، هذا هو الحمام. وكانوا يتخذون الحمامات في الأمصار ويستحمون فيها للتنظف وللعلاج، فلا يصلى في الحمام بجميع ما يحويه جدار الحمام، مداخله، في مغاسله، في كل ما يتبع الحمام لإطلاق الحديث، فلا يصلى فيه لا فريضة ولا نافلة. نعم. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تستقبلوها في الصلاة، ولا تجلسوا عليها. نهى صلى الله عليه وسلم عن مسألتين تتعلقان بالقبور، الأولى الصلاة إليها بأن تتخذ قبلة مباشرة، أما لو كان بينك وبين المقبرة سور وجدار وأنت خارج المقبرة فلا مانع، إنما هذا داخل المقبرة أو القبر الواحد، لا تستقبله في صلاتك لما سبق، لأن هذا من اتخاذه مسجدا، وهذا يؤدي إلى الشرك. نعم. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والمسألة الثانية لا تجلسوا عليها، لأن هذا يؤذي الميت، تضرر به الميت، وهذا فيه امتهان لحرمة الميت. انظروا جمع في هذا الحديث بين النهي عن الغلو في القبور والاستهانة بالقبور، فلا يغلى فيها وتتخذ مساجد، ولا تهان فيجلس عليها وتلقى عليها الزبالات والأذى وتستطرق للأقدام أو للسيارات أو للمواشي، هذا يؤذي الأموات. والواجب احترام المقابر، عدم إهانة المقابر، لأن لها حرمة، فلا يغلى فيها ولا تمتهن، هذا هدي الإسلام في المقابر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. اجعلوا من صلاتكم، أي بعض صلاتكم، في بيوتكم، والمراد صلاة النافلة، وصلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد، إلا ما جاء أنها تصلى في المسجد مثل صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، فهذه تصلى في المساجد، التراويح في رمضان، في شهر رمضان، هذه الأفضل أن تصلى في المساجد. وأما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيوت، لأن هذا أدعى إلى الإخلاص والبعد عن أنظار الناس، واجتناب الرياء، ولأن هذا فيه منفعة للبيوت نفسها بإنارتها بذكر الله عز وجل وطرد الشياطين عنها، فتنور البيوت بالصلاة فيها وذكر الله جل وعلا فيها، ولا تكون ميتة مثل القبور. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن القبور لا يصلى، هذا فيه دليل على أن القبور لا يصلى عندها ولا في ما داخلها، أو مثل الأحاديث السابقة فيه النهي عن الصلاة في المقابر. نعم. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. نعم. وهذا أيضا يؤكد ما سبق من الأحاديث في أن من كان قبلنا من الأمم كاليهود والنصارى كانوا يتخذون القبور مساجد، يعني مصليات، ويبنون عليها مساجد. فنهانا صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت في خمس ليالي يعني. والمناسبة أنه لما قربت وفاته صلى الله عليه وسلم خشي أن يغلو في قبره وأن يبنوا عليه مسجدا مضاهاة لليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم، فمن شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على صيانة عقيدة الأمة نهى في هذا الوقت عن بناء المساجد على القبور واتخاذها مصليات، لأن هذا أولا فيه تشبه باليهود والنصارى ونحن منهيون عن التشبه بهم، وثانيا أن فيه غلوا بالقبور وتعلقا بالأموات، وهذا يخل بالعقيدة، ولذلك نهى في هذا الحديث عن اتخاذ القبور مساجد بأنواع من النهي. أولا قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، هذا نهي عن التشبه بهم، هذه واحدة. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا النهي الثاني، نهي صريح، لا، هذه لا الناهية، لا تتخذوا القبور مساجد. الثالثة قوله: فإني أنهاكم عن ذلك. أنهاكم عن ذلك، فهذه العبارات الجليلة فيها التحذير من الغلو في القبور بالبناء عليها أو الصلاة عندها، ولو كان المصلي يصلي لله فلا يصلي عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى عبادتها من دون الله كما حصل. أما إذا قصد التقرب إلى الميت بصلاته بدعائه هذا شرك أكبر، لكن لو صلى لله عز وجل المقبرة فهذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك. وأما دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم فهذا شرك صريح، شرك أكبر والعياذ بالله. والأول وسيلة إلى الثاني، لأنه إذا صلى عندها لله تدرج به الشيطان إلى أن يغلو فيها ويعبدها من دون الله، كما هو الحاصل في كثير من البلاد الإسلامية مع الأسف. وأول ما حدث البناء على القبور عند الشيعة، هم الذين دسوا على المسلمين البناء على القبور، وذلك بعد المئة الرابعة بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما استولى الفاطميون على مصر وعلى غيرها من البلاد الإسلامية، فإنهم بنوا على القبور وقلدهم الصوفية والمبتدعة فبنوا على القبور ولا تزال يبنى عليها إلا من رحم الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم، هذا الموطن الرابع من المواطن المنهي عن الصلاة فيها، وهي معاطن الإبل. ومعاطن الإبل هي المحل البقاع التي تجتمع فيها الإبل لورود الماء عند الموارد، عادتها أنها إذا شربت فإنها تعطم حول الماء أو تبيت فيها، تبرك فيها أو تبيت فيها. فلا تجوز الصلاة في معاطن الإبل. وأما الغنم فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم عن رخص بالصلاة فيها، فيجوز الصلاة في مرابض الغنم، جمع مربض، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. ما هي العلة؟ العلة ما هي؟ ما الفرق بين الغنم والإبل؟ الله أعلم بذلك، هذا لم يتبين لنا العلة التي يجزم بها، وإنما العلماء يتلمسون حولها. منهم من قال إن الغنم، لأن الغنم من طبيعتها السكينة والهدوء، لذلك أبيحت الصلاة في مرابضها. وأما الإبل فمن طبيعتها الغلظة والقسوة، والشيطان يخالط الإبل أكثر مما يخالط الغنم، أو قد لا يخالط الغنم أبدا إنما يخالط الإبل بما فيها من القوة والغلظة. ولذلك يقولون فيه فرق بين راعي الغنم وبين راعي الإبل في الطبيعة، وفيه فرق واضح. يكتسب من الغنم السكينة والهدوء، ويكتسب من الإبل الشدة والطيشان، هذا شيء مشاهد. فلعل هذا هو العلة، والله أعلم. نعم. وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن. نعم. في المزبلة والمجزأ. نعم. المزبلة هذه واحد سبع، واحد من السبع. والمزبلة ما تلقى فيها الزبالات، مجمع الزبالات، لا يصلى فيها لما فيها من النجاسة. نعم. والمجزرة؟ الثاني المجزرة وهي محل ذبح ونحر بهيمة الأنعام، لأن الدم المسفوح نجس فلا يصلى فيها، لا يصلى في المجزرة التي تذبح فيها الغنم وتنحر فيها الإبل، هذه المجزرة. نعم. والمقبرة؟ نعم الثالث. والمقبرة؟ المقبرة هذا سبق، هذا سبق النهي عنه، لأن الصلاة في المقبرة تدعو إلى تعلق بالأموات ووسيلة إلى الشرك. نعم. وقارعة الطريق؟ قارعة الطريق هي ما حفرته الأقدام مقبلة مدبرة وسمته وحفرته الأقدام، لا يصلى فيها لأنه يؤذي ويتأذى، يؤذي المارة ويتأذى هو بالمارة، ولا تحصل له الطمأنينة. الصلاة في قارعة الطريق، وقيل لأنها تكون فيها نجاسة من الدواب التي تمر، لا تخلو أيضا من النجاسة. نعم. وفي الحمام؟ الحمام سبق هذا، الحمام محل الاستحمام والاغتسال للتنظف والاستشفاء به، هو بالحمام اللي يطلق الآن في البيوت، هذا ما هو بحمام، هذا مغتسل، هذا مغتسل وليس حماما. نعم. وفي معاطن الإبل؟ هذا سبق. نعم. وفوق ظهر بيت الله؟ هذا الأخير، هذا السابع، فوق ظهر بيت الله الكعبة، يعني فوق الكعبة، لأنه إذا صلى على سطح الكعبة لا يكون أمامه شيء منها، لا يكون أمامه شيء منها. نعم. رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال، وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. نعم. كلا الحديثين في سنده مقال، حديث العمري وحديث زيد بن أبي جبيرة كلاهما ضعيف، والعمري هذا من نسل عمر بن الخطاب، من نسل عبد الله بن عمر، وهم اثنان، المكبر عبد الله بن عمر والمصغر عبيد الله بن عمر. قالوا المصغر أثبت من المكبر، المكبر ضعيف، عبد الله المكبر ضعيف، وهذا الحديث من روايته، فالحديث ضعيف، لكن تشهد له أحاديث سابقة في بعض ألفاظه، وكذلك حديث الليث بن سعد. الليث بن سعد هو إمام أهل مصر، وفي عهد مالك بن أنس في المدينة، هو إمام جليل رحمه الله، إمام جليل. نعم. باب صلاة كلا الحديثين، حديث ابن أبي جبيرة ضعيف فيه المواطن السبعة، وحديث ابن عمر أيضا ضعيف لأنه من رواية عبد الله بن عمر المكبر، وهو ضعيف عند المحدثين، لكن فيه مواطن جاءت في الأحاديث الصحيحة كما سبق. نعم. باب صلاة التطوع في الكعبة. سبق أن من المواطن السبعة أنه لا يصلى على ظهر الكعبة، يعني في سطح الكعبة، وأما في داخل الكعبة تجوز صلاة النافلة فيها، صلاة النافلة فيها، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح وصلى فيها هو وبعض أصحابه. النافلة تجوز في جوف الكعبة، نعم، وتجوز في الحجر الحطيم، لأنه من الكعبة تجوز النافلة، لكن الفريضة ما تصلى فيها. نعم. باب صلاة التطوع في الكعبة عن ابن عمر رضي الله عنه. شوف التطوع، يعني أما الفريضة فلا، ما تصلى في داخل الكعبة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح، لما فتح الله عليه مكة دعا بعثمان بن شيبة الحاجب، حاجب الكعبة الذي عنده الحجابة والسدانة، ففتحها للرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلها صلى الله عليه وسلم هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن شيبة، عثمان بن طلحة بن شيبة سادن الكعبة، ولا تزال الكعبة في سدانة الشيبيين إلى أن تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلها هو وهؤلاء النفر وأغلقوا عليهم الباب. لماذا أغلقوه؟ لخشية من ازدحام الناس أن يدخلوا عليهم ويزدحموا، فأغلقوه. فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى معه من دخل معه ركعتين، فهذا دليل على جواز النافلة في الكعبة، في جوف الكعبة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دار في الكعبة وكبر الله وهلل وغسل ما فيها من الصور التي كانت الجاهلية رسمتها على الجدران، فغسلها صلى الله عليه وسلم، دعا بذنوب من ماء زمزم فغسلها وأزالها، أزال الصور. كما أنه أيضا حطم الأصنام التي كانت على ظهرها، وكانت 360 صنما على الكعبة، فحطمها صلى الله عليه وسلم وأمر بها فأخرجت من المسجد وأحرقت، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا حصل في غزوة الفتح. نعم. والشاهد من جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة. نعم. وعن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج. لحرصه رضي الله عنه، لحرص ابن عمر على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أول من ولج بعد فتح الباب. نعم. فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم بين العمودين اليمانيين. متفق عليه. العمودين اليمانيين اللذين يليان اليمن جنوب الكعبة، لأنها تقوم على أعمدة، الكعبة تقوم على أعمدة في سطحها، سطحها يقوم على أعمدة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال رضي الله عنه هل صلى رسول الله؟ هذا فيه دليل على مشروعية دخول الكعبة لولاة الأمور، وفيه دليل على الصلاة في داخلها، صلاة النافلة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال رضي الله عنه هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج عن يسارك إذا دخلت، يعني من جهة اليمن، اليمانيان أو اللذان عن يسارك إذا دخلت، المعنى واحد. وفيه بيان عدد الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها ركعتان فقط. نعم. قال نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين، رواه أحمد والبخاري. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من الكعبة بعدما فرغ من شأنها، وصلى أيضا صلاة ثانية خارج الكعبة متوجها إليها. نعم. باب الصلاة في السفينة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه سبق لنا البقاع التي يصلى فيها من الأرض، والآن الصلاة في السفينة، السفينة ليست من الأرض بل هي متصلة بالأرض، والصلاة في الطائرة الآن في الجو، الأمور ينتفع منها في العصر الحاضر. الصلاة في السفينة، الصلاة في السيارة، الصلاة على الراحلة إلى آخره، يعني ما اتصل بالأرض أو كان في الجو، لأن الهواء له حكم القرار. نعم. باب الصلاة في السفينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين. المستدرك كتاب للحاكم استدرك فيه الأحاديث التي يرى صحتها وهي ليست في الصحيحين، استدركها على الصحيحين رحمه الله. وقد يكون عليه بعض الملاحظات في تصحيحه، لأن يعني عنده تساهل للتصحيح، هذا ما أصل المستدرك لأبي عبد الله الحاكم. و هذا الحديث فيه أنه سئل عن الصلاة في السفينة مراكب البحرية، قال نعم صلي قائما إلا إذا خشي الغرق، إذا كان وقوفه في السفينة يخل بتوازن السفينة، يخل بتوازن السفينة ويخشى أن تغرق، فإنه يصلي جالسا لأن السفينة بمثابة الحجرة، مثابة الحجرة يقف فيها الإنسان ويقوم ويقعد ويمشي، مثابة الحجرة. كذلك الطائرة في الجو فيصلي فيها إلا إذا خشي من الوقوف أو اجتمع ناس يصلون في ناحية الطائرة يخشى أنها يختل توازنها، فإنه يصلي كل في مكانه ولا يجتمعون في ناحية واحدة من الطائرة. وإن تمكنوا من الصلاة قائمين يصلون قائمين، وإن لم يتمكنوا صلوا جالسين، وهذا من تيسير الله عز وجل. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، بل لا بد أن تصلى في وقتها. وإن احتاج إلى الجمع يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس. نعم. باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. الصلاة على الراحلة لعذر، الفريضة لا تصلى على الراحلة إلا لعذر، وأما النافلة فتصلى على الراحلة أينما توجهت به. نعم. باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. الفرض يعني الفريضة لا تصلى على الراحلة إلا لعذر، بخلاف النافلة تصلى على الراحلة ولا يشترط العذر. نعم. عن يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. نعم. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إلى مضيق كأنه مضيق بين جبال أو مرتفعات، والسماء من فوقهم. ما معنى السماء؟ السماء من فوقنا ما في شك، معناها المطر، السماء يعني المطر، والسماء يعني المطر من فوقهم، والبلة من تحتهم يعني الأرض تمشي، الأرض تمشي بالماء والسيل، فلو نزلوا لتأذوا بالمطر. صلى الله عليه وسلم على الراحلة في هذه الحالة صلاة الفريضة، وذلك بأن يتقدم الإمام على راحلته ويكون المأمومون على رواحلهم خلفه ويصلي بهم، لكن لا يقدرون على القيام على الرواحل، صلى بهم جالسين على رواحلهم يومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض في الإيماء من ركوعه. هكذا صفة الصلاة على الراحلة، وصفة صلاة القاعد عموما كذا، يومي بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فهذا في الفريضة. والنافلة يجوز أن الإنسان يصلي على الراحلة في الليل ويتهجد على الراحلة أينما توجهت به راحلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل في السفر أينما توجهت به راحلته، وذلك من التيسير على المسلمين لأجل أن لا ينحرموا من أجر صلاة الليل. نعم. وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا. نعم. وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. يقول المؤلف رحمه الله مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: يقول الرخصة في هذا وهي الصلاة على الراحلة إذا كان الضرر بينا، السماء من فوقهم والبلة من تحتهم، الضرر بين في هذا. أما مجرد مطر خفيف أو الأرض فيها رطوبة يسيرة فليس لهم عذر أن يصلوا الفريضة على الراحلة. نعم. فهم قال وإنما ثبتت الرخصة، الرخصة يعني في صلاة الفريضة على الراحلة. نعم. وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه. نعم، كان في مسجده في المدينة، وكان المسجد على عريش، كان مسقوفا بالجريد والسعف، كان إذا جاء المطر ينزل إلى الأرض يخترق السعف وينزل على الأرض ويبقى فيها رطوبة، قد يبقى فيها ماء. كان صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض ويؤثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الصلاة في صلاة الفريضة في على الراحلة إنما يجوز إذا اشتدت الحاجة إليه، إذا اشتدت الحاجة إليه، وليس مجرد وجود البلل والطين عذر في الصلاة على الراحلة. نعم. وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه. نعم. وعن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح، يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. متفق عليه. هذا الذي سبق ذكره أن النافلة أوسع من الفريضة، تصلى على الراحلة حتى مع السعة تصلى على الراحلة، لأنه يجمع بين السير وقطع الطريق وبين الصلاة، يجمع بين المصلحتين. فلو أنه وقف وجلس يصلي راح عليها قطع الطريق والمسافة، ولو أنه راح وسافر ترك الصلاة فاتت عليه الصلاة صلاة الليل، فجمع بين المصلحتين. صلي على راحلته أينما توجهت به، وأيضا يومئ بالركوع والسجود على الراحلة. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح، يسبح يعني يصلي، السبحة معناها الصلاة. نعم. يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، الصلاة. نعم. يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه. نعم. ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. متفق عليه. ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، ما كان يصلي على الراحلة إلا في الحديث الذي مر لما اشتد المطر والدحض والطين في الأرض صلى على الراحلة. نعم. باب اتخاذ متعبدات الكفار. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، هل تكفي صلاة النساء فيها كي لا تتخذ قبورا؟ هذا خطاب للرجال، ما تكفي صلاة النساء فيها، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا في سكن العمل مسجد فيه فرش ومكبرات للصوت. عندنا في السكن الذي في العمل مسجد فيه فرش ومكبرات للصوت، ويصلى فيه في جميع الصلوات، لكن ليس فيه إمام، ليس له إمام راتب، وهو عرضة للإزالة في أي وقت. سؤاله: هل لهذا المسجد المذكور أحكام المساجد الأخرى؟ لا، هذا مصلى، هذا مصلى وليس مسجدا، لا يأخذ يعني يكون وقف، ما هو وقف هذا. ويجوز أن تجلس فيه الحائض، ويجوز أن يتخذ ممرا إلى آخره، فهذا ليس مسجد، إنما هو مصلى ولا يأخذ أحكام المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في النهي عن الصلاة في الحمام ما يعرف الآن باسم المسبح؟ وما حد النهي إذا كان هذا المسبح في استراحة مثلا؟ لا، ما يأخذ حكم الحمام، المسبح ما هو بحمام، المسبح غير الحمام، حمام له أدوات وله أشغال وله معدات يتخذونها. نعم. فضيلة الشيخ، المسبح لا، مجرد ماء مجتمع فقط، ماء مجتمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفقهاء رحمهم الله يفضلون بعض المساجد على بعض، كالصلاة في المسجد العتيق والمسجد الأكثر جماعة، وما لا تقام الجماعة إلا بحضوره. سؤاله: هل يضاف هذا إلى المساجد الثلاثة في الأفضلية؟ لا، ما يشارك المساجد الثلاثة، لا تضاعف فيه الصلاة إلى 100,000، إلى 1,000 صلاة، إلى 500 صلاة، لا تضاعف إلى هذا الحد، هذا خاص بالمساجد الثلاثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، على أي مسجد تدل هذه الآية؟ وما هو المسجد الأول الذي بني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لمسجد أسس، قال جل وعلا: لا تقوى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، إلى قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، هذا في مسجد قباء، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهو في طريقه إلى دخول المدينة، نزل عند أهل قباء وأسس المسجد لهم، أسس لهم المسجد، هذا مسجد قباء. وغرض المنافقين الذين بنوا ما يسمونه مسجدا وهم يريدون الضرار بمسجد قباء، يريدون أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء ويفرقوا جماعتهم. الله جل وعلا، وكانوا تقدموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منهم، من الرسول، أن يصلي فيه من أجل أن يغر الناس بذلك، ويقولون صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون دعاية لهذا المكان. وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء من السفر يصلي فيه، فلما رجع صلى الله عليه وسلم وأقبل على المدينة نزل عليه الوحي، جاءه جبريل عليه السلام لأن ينهاه عن مسجد الضرار وأن لا ينفذ الوعد الذي وعدهم به: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، يعني مسجد قباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الذهاب إليه وأمر بإحراقه، أمر بهدمه وإحراقه وإزالته، والحمد لله. فأبطل الله كيد المنافقين. فهو أول مسجد أسس على التقوى، وقيل المراد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصواب أن كلا من المسجدين أول مسجد أسس على التقوى، يشمل مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يصدق على كل واحد منهما أنه أول مسجد أسس على التقوى. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء بعد هذه الحادثة، كان لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فكان يذهب صلى الله عليه وسلم كل سبت ماشيا وراكبا إلى مسجد قباء ويصلي فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز بناء مسجد على قبر، على قبر ما، بدون نية شركية؟ هل يجوز إيش؟ بناء مسجد على قبر ما بدون نية شركية. مع النية الشركية أشد، لكن بناؤه ولو كان يريد أنه مسجد للمسلمين فإنه لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. أما إذا نواه للشرك هو واضح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت في مسجد ثم علمت أن فيه قبرا، فهل تجب إعادة الصلاة أم يقاس على مسألة ما لو صلى بنجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا يعيد؟ لازم يعيد الصلاة إذا صلى في مسجد فيه قبر، هذا المسجد مبني على قبر صلى فيه، فإنه يعيد الصلاة، لأن الرسول نهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد، والنهي يقتضي الفساد، فصلاته هذه فاسدة، صلاة فاسدة منهي عنها، فيعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في بعض الأحاديث كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الصلاة في البر بخمسين درجة، سؤاله: هل يجوز ترك جماعة الحضر عمدا والذهاب إلى البر ليأخذ فضيلة الخمسين درجة؟ والله ما شفت الحديث هذا، ما أدري عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، يستدل به من يقول لا يصح التيمم إلا بالتراب، خلافا لمن يقول بعموم إطلاق الصعيد، سؤاله: هل استدلاله بذلك وجيه؟ نعم، استدلاله وجيه. والذين قالوا يصح التيمم على جميع سطح الأرض الطهور، يكون طهور، يكون لازم يكون طهور، أما النجس لا يتيمم عليه، لكن إذا كان طهور أخذوا بالعموم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، عموم هذا. ورواية تربتها طهورا هذه أخذ بها من خصص أن يكون التيمم بالتراب، ومثله قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تيمموا صعيدا صعيدا طيبا، والصعيد هو الغبار الذي يتصاعد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه ومن هذه للتبعيض. فقالوا لا بد أن يعلق بيده شيء من الأرض يمسح به وجهه وكفيه، والأولون أخذوا بالعموم وقالوا وجعلت تربتها، هذا من أفراد العام، من أفراد العام ولا يخصص العام، إذا كان هذا من هذا، إذا كان يعني العام إنما يخصص بشيء آخر غير أفراده، أما أفراده فهي داخلة فيه، فيشمل قوله جعلت لي الأرض مسجدا يشمل التراب ويشمل غير التراب من وجه الأرض. نعم، هذا محل الخلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟ إذا كان ما يطع على القبور لا بأس، خصوصا إذا كان في شوك وفي رمضة ما في بأس، إذا احتاج إلى لبس النعال ولا يطع على القبور لا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشترط جعل القبر بين المصلي والقبلة في صلاة الجنازة في المقبرة؟ نعم. هل يشترط جعل القبر بين المصلي والقبلة في صلاة الجنازة في المقبرة؟ يعني تجيب الجنازة وتخلي عند القبر؟ لا، صل على الجنازة بقعة ما فيها قبور. أو قصده الصلاة على القبر، إذا كان الصلاة على القبر فيجعله بينه وبين القبلة، أما إذا كان الصلاة على جنازة لم تدفن فإنه يبعدها عن القبور إلى مكان فضاء من المقبرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أخصص يوما في الأسبوع للذهاب إلى قبر جدي لأصلي عليه وأدعو له؟ الصلاة لا، أما الدعاء ما في مانع والسلام عليه، لكن لا تخصص يوما معينا، لا دليل على التخصيص، تذهب في أي يوم تيسر لك ذلك، ولا تكثر التردد أيضا، لا تكثر التردد بين الحين والآخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تصح الوصية من المحتضر بأن يدفن بجوار قبر بعض الصالحين في المقبرة؟ لا بأس، إذا تيسر ذلك لا بأس، إذا تيسر ذلك فلا بأس، تنفذ وصيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صليت داخل الكعبة ذات يوم ولم أدخلها حتى حملت بطاقة تعريفية مكتوب عليها اسم ليس اسمي وإنما هو اسم لأحد الذين أذن لهم بالدخول، سؤاله هل فعلي هذا صحيح أم أن علي إثم، وما الواجب علي أن أفعله؟ أنت ما أخذت حق أحد ولا ظلمت أحدا، ما في معنى إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول البعض يصلي على السيارة أو يصلي في السيارة في السفر وفي الحضر في المدن الكبيرة خاصة مع الزحام، وذلك لأن بعض الطرق فيها شدة زحام. لا لا، الفريضة ما في الحضر ما تصلى على السيارة، في الحضر ما تصلى على السيارة ولا على الراحلة، إنما هذا في السفر. نعم. وكذلك حفظك الله، يسأل عن النافلة داخل المدينة إذا كان الزحام شديدا، هل له أن يصلي داخل السيارة؟ ما في مانع، مسألة النافلة أوسع من الفريضة، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الشركات تتخذ مصلى ليصلي فيه الموظفون جماعة على الرغم من قرب المسجد، سؤاله هل على الرغم من قرب المسجد، فهل يجوز العمل في مثل هذه الشركة، وهل يجوز لهم أن يمنعوا الموظف من الصلاة في المسجد الذي خارج الشركة؟ إذا كان ذهابه إلى المسجد يؤثر على العمل يصلي في الشركة، يصلون جماعة في الشركة، إذا كان ذهابهم للمسجد يؤثر على العمل، أما إذا كان ما يؤثر على العمل فيذهبون إلى المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الرد على القبوريين الذين يقولون إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ودائما ما يكررون علينا ذلك إذا نصحناهم؟ هذا من الكذب والتدليس، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده، دفن في حجرته خارج المسجد، وبقي خارج المسجد في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن الزبير ومعاوية، معاوية وابن الزبير، وفي عهد عبد الملك بن مروان وهو خارج المسجد، إلى أن جاء عهد الوليد فأراد أن يوسع المسجد فأدخل الحجرة النبوية داخل المسجد، ولم يدفن الرسول بالمسجد، هذا كذب افتراء. لكن هؤلاء إما أنهم جهال ولا درسوا التاريخ ولا عرفوا، أو أنهم يريدون التلبيس على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر واحد من وراء جدار القبلة ولكنه داخل السور؟ لا، إذا كان متصل بالمسجد سواء من الخلف أو من الأمام أو من الجانب، إذا كان متصلا بالمسجد فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد. أما إذا كان بين القبر أو القبور فاصل بينه وبين المسجد من طريق أو فضاء فلا مانع من ذلك. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك ما يسمى عند الناس بدوار البحر يصيب هناك ما يسمى بدوار البحر يصيب دوار البحر يصيب بعض الناس فيخشى من السقوط والإغماء إذا ركب السفينة. سؤاله: هل له أن يصلي قاعدا حينئذ؟ حتى ولو ما هو في السفينة إذا خشي من الدوار إذا قام صلي قاعدا، حتى لو في بيته أو في المسجد أو في أي مكان إذا خشي من الدوار صلي قاعدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قارعة الطريق هل يدخل فيها ما تكاثر عليه سير السيارات كالذي يكون في البر يكون طريقا للسيارات، هل يدخل في ذلك؟ أخطر طريق السيارات، أخطر، تيجي السيارات وتتصلي وتضرب أو ظلام ولا شافك السائق، هذا أخطر من الدواب. لا تصلي في طريق السيارات ولا تجلس فيه ولا تنام فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من صلى في هذه المواطن السبع التي وردت في الحديث هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ هذا هو الظاهر. نعم، لأنها صلاة منهي عنها فلا تصح الصلاة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض المساجد يوجد على الأطراف مكان مخصص للمشي، هل يأخذ حكم قارعة الطريق فلا يجوز للناس أن يصلوا فيه؟ لا، ما يأخذ حكم قارعة الطريق، هذا من المسجد ولكن يفسح للمارة، لا يصلي فيه بل يفسح للمارة يمرون، لأن هذا فيه ضرر على المارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة داخل الكعبة، يقول ما المانع من جواز الفريضة فيها؟ ما ورد المانع، أنه ما ورد يا أخي، ما نحط شيء ما ورد. نعم. الرسول ما دخل لما جاءت الفريضة وصلى داخل الكعبة، إنما صلى النافلة فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صلينا في منى، صلينا في منى وكنا مع الحجاج وبين الخيام، وكانت الزبالة قريبا منا، يقول بمتر أو بمترين أو ثلاثة. ما هي مزبلة؟ ما هي مزبلة، هذا زبالة مجموعة في مكان وتبي ترفع وتشال. نعم، ما هي مزبلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مزبلة المكان المعد لوضع الزبالة فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حال الضرورة هل تصلى الفريضة على ظهر الحمار؟ في حال إيش؟ الضرورة، في حال العذر هل تصلى الفريضة على ظهر حمار؟ إيه، وش المانع؟ وش المانع؟ الحمار مركوب، مركوب ويباح ركوبه، حتى لو له عرق، لو في عرق ما يضر عرق الحمار للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإيماء هل يكون بالرأس أو بالبدن جميعا؟ يكون بالرقبة، بالرقبة والرأس، بالرأس والرقبة جميعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في صلاة النافلة هل الأفضل إذا صلى الإنسان جالسا هل الأفضل له أن يتربع أو يجلس كالجلسة بين السجدتين؟ كله جائز الحمد لله، إن شاء تربع وإن شاء جلس متوركا أو مفترشا، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة بين الركنين اليمانيين أو الساريتين اليمانيتين، ما هو بين الركنين اليمانيين، بين الساريتين العمودين داخل الكعبة. نعم. يقول هل معنى ذلك أن باب الكعبة يكون خلفه؟ نعم، باب الكعبة في الجهة الشرقية، في الجهة الشرقية يكون خلفه، ولا يصلي حذا باب الكعبة لأنه ما يصير أمامه شيء منها، إذا كان باب الكعبة باب الكعبة ما هم منها، لا يصلي مستقبلا للباب، لا إن كان مفتوحا ولا إن كان مغلقا لأنه ليس منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل زحام المرور في هذه الأيام، هذا الزحام الشديد، هل يعتبر عذرا لأداء صلاة الفريضة في السيارة إذا خشي خروج الوقت؟ إذا خشي خروج الوقت يجمعها مع الصلاة التي بعدها، ينوي الجمع، ينوي الجمع، جمع التأخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تجوز الصلاة بمحلات الجزارة التي لا يذبح فيها؟ كيف محلات جزارة ولا يذبح فيها؟ ما يصير محلات جزارة إلا اللي يذبح فيها، أما المحل اللي يباع به اللحم بيع لحم ما خال، هذا ما هو مجزرة، هذا ما هو مجزرة، هذا محل بيع لحم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تجوز الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة لكبار الصحابة أو لكبار الصالحين؟ ما في فرق بين المساجد التي على القبور، ما في فرق بين كون القبر للرسول أو لأبي بكر أو لعمر أو للصحابة أو للعلماء أو للصالحين، ما كله سواء، ما يجوز. نعم. بل المسجد اللي فيه صحابي أو عالم أشد، أو ولي من أولياء الله، هذا أشد فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض المقابر توجد مواقف للسيارات داخل المقبرة، فما حكم من صلى الفرض في هذه المواقف؟ لا، كل ما هو داخل السور، سور المقبرة، كل ما هو داخل سورة يأخذ حكمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت أبيت في الفندق وقد بحثت عن مصلى فيه فلم أجد إلا مصلى قد كان في السابق حماما، هل يجوز الصلاة في هذا المصلى؟ في صل بغرفك والحمد لله، كان معك أحد تصلي أنت وياه ولا صل في غرفك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذهاب كل يوم سبت لمن يسكن في المدينة، ذهابه إلى مسجد قباء للصلاة فيه، هل يعتبر سنة مؤكدة؟ نعم، ما في شك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليه كل سبت يصلي فيه، سواء مقيم في المدينة من أهل المدينة أو أنك مار بها وجالس فيها مدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ذكر العلماء رحمهم الله الحكمة من النهي عن الصلاة في الحمام؟ لم يذكرها، الله أعلم، لأنه ما يخلو من نجاسة ومن كشف العورات وغير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل نحن نسكن في بلاد الكفر والمساجد لا تبنى هناك إلا بعد رخصة الدولة، واحتج بعض الناس على عدم جواز الصلاة في هذه المساجد لأنها قد وضعت من قبل الكفار وهم لا يريدون لنا إلا الفرقة بين المسلمين، ف فهذه كمسجد الضرار. يقول: ما قولكم وما نصيحتكم في ذلك؟ هذا كلام جهل أو كلام علم. يا أخي إذا أذنوا لنا نبني مساجد الحمد لله نبنيها نصلي فيها، وهذه فرصة لنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن في قرية صغيرة وعندنا 3 مساجد لصلاة نحن في قرية صغيرة وعندنا 3 مساجد لصلاة الفريضة ومسجد واحد للجمعة يجتمع فيه أهل القرية منذ سنين، ونحن على هذا الحال. يقول: ثم حصل خلاف بين بعض الشباب وانفصل بعضهم عن بعض فأقاموا لهم مسجد جمعة آخر وأدى إلى تفرق أهل القرية. سؤاله: هل فعلهم هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح. عليهم أن يتقوا الله عز وجل ولا يفرقوا بين المسلمين وبين أهل القرية. إذا كان في أنفس بعضهم على بعض شيء تسامحون، لأنهم مسلمون وإخوان، ولا يتطرق هذا إلى الدين وإلى الصلاة، يتركون هذا العنجهية وهذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت قبل أكثر من 7 سنين في مسجد وسط مقبرة متساهلا في ذلك، هل علي إعادة الصلاة؟ نعم. نعم أعدها، أعد الصلاة. نعم. ويقول حفظك الله: وأنا الآن لا أذكر هل هي الظهر أم العصر، فماذا أصنع؟ ترجح عندك، اللي ترجح عندك صلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل للمسافر أن يصلي الفريضة في وقتها في الطائرة قاعدا، أو أن الأفضل له أن يؤخر ويجمع فيصلي؟ إذا كان بيخرج الوقت قبل تنزل الطائرة يصلي في الطائرة حسب استطاعته، إذا كان ما يخرج الوقت تنزل في آخر الوقت تأخر الصلاة لما تنزل. إذا كانت الصلاة هذه تجمع مع ما بعدها أيضا تنوي الجمع إذا نزلت. الأمر واسع ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلدنا رجل ماتت زوجته فبنى لها مسجدا في المقبرة بنية الصدقة عليها، بعض الناس يذهب ليصلي في هذا المسجد، فما نصيحتكم للجميع؟ يجب هدمه، هذا ما هو بر ولا خير، ولا له أجر ولا لها هي أجر، لأن هذا مسجد شر، يجب هدمه وإزالته. إذا كان قصده ينفعها يبني مسجد بين البيوت، حاجة المسلمين في البيوت الحارات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي قريب يدعي العرافة، فهل لي أن أقطع صلتي به، وهل أكون آثما إذا قطعت هذا الرحم؟ لا، إذا كان يقبل النصيحة تنصحه، إذا كان ما يقبل النصيحة فابتعد عنه واهجره، لأن هذا شرك بالله، ادعاء علم الغيب هذا شرك بالله عز وجل، كفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة عندما يدفن الميت أن يجلس الناس ويقوم شخص ويعظهم موعظة وهم جلوس؟ هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعله إلا مرة واحدة لسبب، وهو أنهم جاءوا والقبر لم يتم إعداده، جلسوا ينتظرون وجلس حوله أصحابه فوعظهم، هذا مرة واحدة ولسبب فقط. أما أنه يتخذ سنة مستمرة ويجعل القبر منبر للخطابة ورفع الأصوات، هذا ما له أصل. نعم. إذا كان عندك موعظة ونصيحة يا أخي المساجد مفتوحة، رح للمساجد وعظ الناس، المجالس أيضا تنتاب مجالس الناس لتعظهم، أما المقابر ما هي محل مواعظ ولا محل محاضرات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن عائلة كبيرة ومترابطة وبيننا صلة رحم، عائلة كبيرة ومترابطة، نعم، وبيننا صلة رحم ونحضر المناسبات دون تخلف التي بيننا. يقول: إلا أن أكثر أقاربي لا يصلون، ومن لا يصلون، ومنهم أرحامي القريبين، وطيلة 7 سنوات وأنا أحضر معهم وأنصحهم بجميع الطرق، لكن لم يستجب إلا القليل، وبعضهم يصلي في بيته وبعضهم لا يصلي. سؤاله: أنا الآن مقبل على زواج، وأنوي عدم دعوتهم إلى هذا الزواج، عدم دعوة تارك الصلاة، بهدف الإنكار عليهم وهجرهم، هل فعلي هذا صحيح أم ماذا أصنع وفقكم الله؟ أما الذي يصلي حتى ولو في بيته فلا مانع، تدعو لأنه ما ترك الصلاة. أما الذي لا يصلي أبدا فهذا اهجره ولا تدعوه. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.